بما قال أوضح المسار وتلقى الشيخ بما قال. موضوع الدرس باب المكتب. طيب أنواع الربط، جملة في اللسان العربي سواء كانت اسمية ولا فعلية إذا وقعت في موضع الخبر قبل المبتدا لا بد من الرابط يربط بينه وبين المبتدا. الرابط هذا إما أن يكون ضمير مذكور مثل ذو القائم نبوه، أو مقدر نحو السمن منوان بالرحم، أي السمن منوان أي منه بالرحم. وكذلك قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله على هذه القراءة يعربه واحد منكم عربة يوم. وأما قراءة النصب عريف معروفة وكل وعد الله الحسنى، وأما هذه القراءة وكل وعد الله الحسنى سبعية قراءة ابن عام الصنجيطي ما يقدر يعربه. وعد الله وعدها فعل ماضي بمعنى الحسن لفظ الجلالة فعل الحسنى مفعول به اسم مفعول به اي مفعول من اجل المفاعل مفعول ثاني وين المفعول الاول محلوب متخذ وعده هذا راجع الى من الى بالكل الكل هذا بمعنى الجمع اسكت الكل بمعنى الجمع اعتبارا للفظ. طيب هل الاعتبار اعتبار كل جاء في كتاب الله المعنى من جهة المعنى هذا من جهة اللفظ صحيح كلامه، ولكن نبغي تمثل من حافظ القرآن تمثل باعتبار المعنى في كل اوش خليه حيث ذكرته ها؟ عذكر والقدر القرآن. ها؟ ما عندك؟ يعني لا ما حد الشاهد هذا ماني مذكره. ها؟ مذكره ماني مذكره. ما تعرف لا. انظر إلى إلى إلى إلى الآية التي إيش؟ إيه؟ إلى الآية التي في سورة إيش؟ سورة في سورة ياسين. وكل في فلك يسبحون يسبحون هذا. وكذلك كل حزب بما لديهم فرحون، ولكن في حزب ولكن واما هذه هي التي باعتبار المال وكل لا وكل في فلك يسبح هذا نفسه في فلك لا الفلك هذا معناه يمشي في الفلك لا الفلك ما ليس بجمع الافلاك هو جمع الفلك هذا مفرد يا أخي انتبه كل من الشمس والقمر أسمع كل الضمير راجع إلى الشمس إلى كل نعم كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون في فلك لا لا لا هو هذا أما اعتبار اللفظ في هذا في قراءة عامر بن عامر هذه الآية وكل وعد الله الحسنى فوفرد الضمير أي كل وعده الله الحسنى واضح. وأما في تلك الآية هي التي باعتبار معنى كل لأن معنى كل نعم لأن معنى كل الجمع إذا اعتبرت معنى لفظة تفرد الضمير إذا اعتبرت يعني معنى كل تجمع الضمير لأن معناه جمع مثل وكل في فلك يسبحون كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون وهو الجمع هذا ماذا نزلك منها ليه باب الجمع هون التي للعقلة والشمس والقمر نزلت العاقل فاهم هذه الآية هذه القواعد هي التي يفهم الإنسان بها القرآن واضح؟ ما فهمت ولا؟ أين؟ يجرون من المنزل ومنزلة إيش؟ العاقل. إذا انتقل يسبحون، وإلا الشمس والقمر والنجوم ليس عاقل، ليست هذه الأشعار، ولكن ندرك بسبب يجرون. يجرون إيش؟ كمان الضمير كمان يسبحون بمعنى يجرون في الفلك. ما فهمتم ولا؟ ما فهموا. أو أين الرابط هنا؟ وين الضمير؟ محذوف. ما هو إيش؟ وكل الناس وكل وعده وعده الله الحسنى. الله نعم. وكذلك أو يكون في الجملة هذا إشارة، إشارته يحصل، الإشارة يحصل به الربط. أيوة نعم ذلك خير. مثل إيش؟ ولباس التقوى ذلك خير. إذا قدر ذلك مبتدا. ثانية، لا تابع للباس، لكن هنا يقول الصفة. وين؟ لباس يا أخي أسمك، وين الصفة؟ ذلك اسم الإشارة. ذلك لا؟ صفة؟ نعم. يا مسكين يا أخي أسمك أنت، إيش على ذلك في قراءة حفص؟ أنا فيه الشاهد. وأما قراءة لا هي فيها نوعين، إما أن تكون ذلك مبتدا ثاني، وإما أن تكون نعت. ما في نعت يا مسكين، لا تقرأ القرآن هذا بهذا، قراءة حفص ما فيها إلا مبتدا ثاني. قدر هذا غير الآية، غير قراءة قراءة نافع. بس ولباس التقوى، لا لباس ها؟ أما هنا يأتي تقديران، إذا قدرتها يعني إذا قدرتها مبتدأ لا تابعا. إذا قدرنا أنه تابع، وإذا قدرنا تابع إيش يقول؟ إيش؟ أيوة هي فيها وجهين. إيش بدل من إيه؟ من اللباس. وين تكون ذلك؟ هذا بدل من اللباس. ليس بدل، ليس بدل، تكون لباس. من عربها بالبدل؟ تابع. ما معنى تابع؟ لا تابع ها؟ هو نفع شيء لا انتبه حتى تكون. أيوة خلص. ولباس التقوى ذلك خير. أيوة طيب، ما في إلا هذا. هو يقول لا تابع لا. ولباس ولباس التقوى ذلك خير. ما في إلا هذا. ليس التابع. وين التابع؟ ما تكون تابع. قال إن قدر مبتدا، يعني معناه لو مفهوم إذا لم يقدر مبتدا. يا أخي انتبه هذا. أعرف وجه طبيعي. لا تعلمون القرآن بإعراب ما هو. انتبه. إيش قال عبد الحميد محي الدين؟ أروح عبد الحميد. الله تكلم حول الآية والذين يمسكون بالكتاب ما تكلم على هذا. قال لك إيش يريد أو غير الضمير والإشارة. نعم العاي للمبتدأ وغيرهما هو إعادة المبتدأ بلفظ غير لفظه الأول، وستعرف ذلك في الكلام عن الآية الأخرى. نعم فاضي هذا. ما هو التصريح؟ قال بدل عطف بيان. التصريح هو قال بدل عطف بيان. وين بدل؟ بدل من إيه؟ لباس. لباس. ها؟ هذا يخرج من الباب. لا. على اللباس هذا على قراءة الرفع ولا على قراءة النص؟ على الرفع هذا. لا، لأن اللباس هذا فيه قراءة ولباس التقوى. هذا قراءة اسمع ذلك. أي إذا قلت ولباس التقوى. المعقوف عليه. اسمع يعني إيش فقط. نحن نتكلم على ذلك ولا نتكلم على لباس. طيب على رواية الرفع بس. القوة تخربطون هذا. ليه؟ ما في إلا قراءتان يعني للباس، ولباس التقوى ولباس التقوى. قراءة حفص ولباس التقوى مبتدأ. ذلك هذا مبتدأ صار. خير هذا خبر، وهو الجملة هذا في موضع خبر ولباس. وأما على قراءة النص لا بد أن ذلك هذا مبتدأ. خير ذلك خير. وهو لباس التقوى يصير إلى بر. ما تكون ما تكون بدل ولا عطب. يعني نحن قولنا في الرفيع بس لما دخل حول النصف إذا قلنا لباس هنا يجوز في الإشارة البدنية ويجوز في إذا ما وفر الابتعاد إذا جعلت ذلك هذا بدل من لباس. وين الرابع؟ ليس في ما خير مفرد. لا أخي تبي إيش خير مفرد؟ لا حول ولا قوة. خبر لباس الذي ذلك روح. لا لا ما فهمتم ما عرفتم الإعراب هذا ما عرفتم. نحن ما نعرف إلا قراءة قراءة النص ولباس التقوى ذلك خير. هذا تكون ذلك مبتدا خير خير خبر اسمع. وكذلك ولباس التقوى بالرفع قراءة حفص ذلك كمان مبتدا خير. واما التابع هذا ما راينا وسنفتش كمان الكتب كتب التفسير هو التصريح اروح ما نبغى من التصريح هذا امشي نعم امشي ما في الا هذا امشي اخي ماشي ماشي والله يا خالد. وكذلك قال الأخفش أو غيرهما والذين نحن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين العموم الذي في أجر المصلحين نعم أو على اسم بلفظه ومعناه نحو التقرى نحو الحاقة والحاقة بين الجملة لا أنا ما أسألك مش أنت أسألك خالد بك العلم وين الآية هذا التي في سورة الحاقة الحاقة من الحاقة وين الشاهد فيه ولما استشهد به يعني ابن هشام بين موضع الشاهد لا تعرف الآية حتى تعرف الآية إعراب الآية بعدين الحاقة من الحاقة أعرف لا طيب ما مبتدأ ثاني وين الخبر؟ الخبر لمن؟ المبتدأ الثاني ليش ما تقولنا هذا سوء استفهام خبر مقدم الحاقة مبتدأ موقف والجملة هذا كمان من المبتدأ الخبر في المطعن المبتدأ طيب وين الرابط الآن على الوجهين؟ بين تكرار ايش التكرار؟ وين؟ ايش هي؟ ولما يوفي التكرار يعني عرف المبتدا الآن إذا كرر لفظه ما يحتاج إلى رأي لأن هذا نفس المبتدا الأول الحاقة هذا مبتدا أول والحاقة ما الحاقة كما مبتدا ثاني هذا كرر فلا يحتاج إلى رأي هذا ابن مالك يعني وابن هشام يعلمونكم كيف تعرفون كيف تعربت أنواع الرب يحصل بالضمير سواء الضمير هذا ظاهر ولا مقدم ويحصل الرب بإيش؟ بالإشارة ويحصل الرب تكرار التكرار واضح ويحصل الرب كمان بالعموم هذا الوقت هذا يذكره أو على اسمي أعمى أو على اسم أعمى منه أعمى هذا ايش اعرابه انتبهوا لها هذه العبارة عبارة ابن هشام أو على اسم أعمى منه أعمى هذا ايش اعرابه أنت أسألك أوس أنت حملة أنا من لا تقول هات يا ولد أو على اسم أعمى منه هاتيا أعمى هذا إيش أعرابه ولما أي صح الصفة هذا أي اسم هذا مجرور أعمى منصوب كيف إيش من أعمى الصرف الوصفية إيش بل نحن زيد نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل أعرف أبو بكر أعرف طيب وين الرابع؟ وين الخبر؟ وين خبر أبو بكر؟ أنا عاشق. وين الخبر هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش بكرت؟ وين الخبر هنا؟ إيش؟ ها؟ ما تعلم؟ زيد بن سلام. لا صدقت روحه. اللي الناس يعني. جملة. هو قال أنا زيد. ما أعرف سكت. أبو بكر النعم الرجل. وين المبتدا؟ أعرف. المبتدا أبو بكر. أبو بكر. نعم الرجل نعم إيش على أبو؟ هو الفعل الماضي لإنشاء المدح. ها؟ الفعل الماضي لإنشاء المدح. فعل ماضي انشاء المدح لا لا من اي افعل من اي افعل الماضي جامد ها أه؟ جامد جامد ايه. طيب من اي اساليب العربيه لانشاء المدح لانشاء ايش المدح المدح طيب الرجل فاعل نعمه فاعل لمن لنعمه ها أه؟ فاعل نعمه وين خبر المبتدا خبر المبتدا جملة الفعل الفاعل وين الرابط لا يا ولد العموم في الرجل أه؟ العموم في العموم هذا مش كل عموم العموم الذي يشمل المبتدا لأن الرجل هذا أبو بكر هل هناك جنسية تشمل أبو بكر لأن أبو بكر الرجل من الرجال من أفضل الرجال كم واضح ولا ولذلك استغنت الجملة اكتفت عن الرابع عن الضمع لأن فيها عموم يشمل المبتدا وهذا نعم الرجل أمس وكذلك فأما الصبر عنها فلا صبر فأما الصبر عنها فلا صبر البيت هذا وهذا الصبر الأول إيش عابو؟ أما هذا إيش عابو؟ شرط وتفصيل. أما حرف شرط وتفصيل فقط. هذا كلام؟ ما مهما يكون من شيء. أتاي مهما يكون من شيء حرف تفصيل بس. أنا قلنا تفصيلية وشرط. لا نحن تفصيلية بعد ما تكمل يعني. قول هذا إيش؟ أما تتضمن معنى الشرط في مكان الشرط وفعل الشرط ما بقي إيش؟ إلا الجواب الجواب فا هذا فلذلك لازمة فا بعدها واضح ولا مهما يكن من شيء فالصبر إيش؟ ها؟ الصبر لا صبر عليه فلا صبر عليه هذا لا هي واقع لجواب آه نعم لا صبر لا نهي للجنس صبر اسمها لا نهي للجنس نهي للجنس نهي ما خبرها محلوب ما ولما هل أذكرك قول العرب فيه ها شو خبر هذا ها بين لازم تبين هذا كان تكر لأن أنا ما أعلم أنا أعلم الناس المتعلمون أنت من زمان تعلم تعلم ماذا فلا بد الآن يعطيك السؤال غير أسئلة غير أسئلتي هاي وين من أشكر إيش قالوا قال العرب يا العرب الحجازيون والعرب التميميون إيش قالوا في خبري لا التي تعمل عمل إيه إيش قالوا أشكر سجلتي ما يعني ما تذكر الاختلاف بينهم بين التميميين والحجازيين التميميون قالوا واجب حذفها طيب والحجازيون قالوا لا لا يجب حذفها بل كثير حذفها ولذلك ابن مالك قال وفاها وشاع في الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ها زاد اللي عليه دليل مثل قالوا لا ضرر مثل هذا كما فلا صبر عليها هذا لو قدرنا مكان مهما يكون شيء مهما يكون شيء ايش تقول فيه لما قدرنا مهما يكون شيء الصبر والصبر مبتدا ليش ما عرفناش شيء هنا من زايد ولا لا لا ما هو زايد ليش من تزايد في إثبات مهما يكون من شيء من شيء نعم هذا بيانية هذا ايش وكنت الصبر ليش ما عرفناش لا ايش أبدا ما نعربه مبتدا مهما لكم من شيء في الصبر لا يدي هاي آخ آخ إيش وكنت ما كما ما يكون من شيء مبتدا لتلمي تلميها أجوبا وذفا تبه يا أخي تبه أنا ما شيء وين المحل الثاني فصل فصل الآن النوع الثالث من أنواع الخبر خبر المبتدا ذكرنا النوعين السابقين وهو أن يكون الخبر جملة جملة اسمية وجملة فعلية وأن يكون مفرد المفرد كمان ينقسم إلى قسمين مفرد جامل ومفرد مستقل الآن إيش النوع الثالث وهو إيش شبه الجملة ويقع الخبر فصل ويقع الخبر ظرفا نحو مثل قوله تبارك وتعالى والركب أسفل منكم والركب أسفل منكم هذا الشاهي كاهل القاطع والركب ها باب يا أخي لا تعرف عاطفة لا تعرفون إلا عاطفة بس ليش ما تقول استفلافية هذا استفلافية الركب الركب مبتدا كما تعرف يعرف أسفل ايش عربه ها ايش وقت ساعتاكي ها من اين انواع الظروف ظرف مكان ولمت لا منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية ايش بالفتح منصوب بالفتح على الظرفية وين الخبر؟ الجملة منكم لا أخذ أيوة جر مجرور جالس نبي وهنا حاضر اللي بعده لا لا لا لا ما لا إذا أنت من عدوة الدنيا من عدوة الأسوة والركب أسفل من هذا الركب أسفل والركب أسفل من أنا ما أقول حاضر أقف هنا لما سويتم هذا أقف حتى أشوف التفاصيل أنا ما تحتمل هذه الاستنافية وتحتمل حاليا المعنى لكن نشوف هذا كلام الله ما نقول فيها إلا بشيء صحيح نقطع به واضح من الركب طيب أسفل منكم وين الخبر أنا أسأل طلبة العلم عن الخبر محمد الفعل محذوف تقديره كائن كائن أسفل منكم كائن في أسفل منكم لذلك الظرف سواء ظرف مكان ولا ظرف زمان لا ينصب على الظرفية إلا إذا تضمن معنى فيه كائن نعم يرجيها في أسفل منكم إلى الصحابة رضي الله عنه وهو ركب أبي سفيان ماذا أمس لا خلوا لا تقولوا شيئا نحن نقول هذا نقلص حتى نشوف صحيح مش نتحجن في كتاب الله ما نقول ذا بشيء صحيح عندنا نقطع همس تبطيل هذه من الطرق ها تبطيل نعم أسفل نعم ولكن إعرابها ظرف أي حالة أبدا كيف تكون حالة يا مسكين هيا اذا كنت حال يعني وين الخبر كائن في اسفل الجهه في هذا الصف هذا ظرف مكان اللي اعربها لك بحال غلط اذا كنت حال اسفل يعني حال يعني الركب وين خبره ينفع شيخ هو ويأتون ويقع الخبر ظرفا. قول ويقع الخبر ظرفا، هذا يدل أنه أسفل نفسها ممكن تكون خبر خبر، ولكن الظرف الظرف لا يكون خبر بنفسه غير المتعلق. المو... أبدا عبد الحميد يقول قولين أشياء. لا لا، نحن ما نقول، نحن ما نقول بقول عبد الحميد، نقول كما قاله ابن مالك وأخبره بظرفه بحرف جر لا من معلوم. الظرف هذا متعلق معمول تاجر المتعلق، إذا لا تقول هو الخبر. أنا قلت لك هذا لا من معنى كائن مستقبل، شوف كمان. وكذلك الحمد لله ومجرورا نحو الحمد لله، والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف، وأن تقديره كائن أو مستقر. نعم. ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ لا شرط. لا لا لا. لا كمان هذا الكلام مستقر. كائن أو مستقر مفرد. لا كان أو استقر كما قاله بعضهم، وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف المجرور هذا هو الحق. كما كقول الشاعر فإن فؤادي عندك الدهر أجمعوا، هذا الدليل، الدليل في هذا البيت قوله أجمعوا. أجمعوا هذا شعر أبو ياسين جاتي توكيل. توكيل لمن؟ عنده هكذا فاهم عندك دارة دارة دارة فؤادي توكيل من الضمير المستتر بالظرف عنده. نعم، لأنه مرفوع هو لا يكون إلا مرفوع. ليش تقول أول الدهر؟ لا لا غلط، هذا ما في الإعراب إذا كان فيه كذا وكذا. نعم، ما ليس بإعراب. نعم. وهذا ما نعتبره إعراب. لو قلت أول هذا الدليل ابن هشام استدل أن الضمير الذي في الخبر المحذوف وجوبا نعم. انتقل لما حذف انتقل إلى الظرف نعم. بدليل فإن فؤادي يقول للمرأة هذا عندك الدهر اسمعوا واضح اسمعوا، هذا يعني توكيل بالضمير المستتر في الظرف هذا من عندك. ولذلك الأوفع ما هو للدهر نعم. لأن الدهر منصوب وأجمعوا هذا مرفوع نعم. فالتوكيد تابع من التوابع يتبع المتبوع نعم. آين بلا هذا من الهشام هذا أمس يا مسكين أمس يقول هذا هذا بيت زاهد فإن فؤادي عندك الدهر أجمعه فإن يكو جثماني بأرض سواكم هذا أول البيت أول البيت قدنا سبع أبو حيان هذا البيت إلى كثير عزة وخاطب عزة لا حول ويخبر بالزمان يخبر بظرف الزمان يخبر بظرف الزمان عن اسماء المعاني المعاني يخبر بظرف الزمان عنها الى شرط واضح نحو الصوم اليوم والسفر غدا لا عن اسماء الزواج نعم يفيد لا عن اسماء الزواج مثل نحو زيد اليوم فإن حصلت فائدة بإخباره عن الزواج جاز كأن يكون المبتدا عام والزمان خاص مثل نحن في شهر كذا وأما نحن الورد في أيارة واليوم خمر والليلة الهلال هذا على تقليل المضاف هذا مؤول هذا وأما في الأول لا يؤثر إذا كان المبتدأ إذا كان عام وكان الدرس خاص. نعم نحن في شهر رمضان هذا يجلس، نحن في شهر مبارك واضح ولا؟ متعلق ولكن هذا لا يصح في زيننا اليوم. ولو جعلتك كائن، ايش معنى زين كائن اليوم؟ معنى خالد لا صح، ما في فايدة. انتبه يا أخي، ما تعترض، ما تقدر تعترض ابن هشام في هذا. هو يسأل بس، لا ما يسأل، وسؤاله كأنه معترض. لا ما أنا محد معترض، ما في اعتراض لك في هذا، ولا تقدر تعترض عليك على ابن هشام. هذا كلام كلها صحيح. وأما الورد في أيار، أيار هذا من السهر الزمن، واليوم خمر والليلة الهلال، فأصل خروج الورد وشرب خمر وطول ورؤية الهلال وطائفة، وكذلك يحذف الخبر. هذا الصفرة من يجي المشاكل، هذا فصل. لا